بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الجوار المنشآت في تفسير سورة المرسلات في حلقتها الثانية والأخيرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يخبرنا الله جل جلاله عما يقال للكفار عندما يردون على النار ويكونون على وشك أن يقذف بهم فيها، يقال لهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا ينطقون فيه بشيء ينفعهم، أو لا ينطقون فيه إطلاقا لشدة ذهولهم ودهشتهم وعظيم حيرتهم. لاحظوا أن الخطاب التفت من المخاطب إلى الغائب، بعد أن كان الحديث موجه إليهم مباشرة التفت الحديث وتوجه بصفة الغيبة: هذا يوم لا ينطقون. كأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خطبهم خطاب إهانة وإذلال: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، بعد أن حدثهم وخاطبهم خطاب إذلال وإهانة وتحقير، التفت عنهم بعد هذا في الخطاب إعراضا عنهم وإهمالا لهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم القيامة لا يصح لكم أن تنطقوا فيه. طب لو قال قائل: لكن في القرآن الكريم آيات أخرى تحدثنا أنهم ينطقون وأنهم يحاولون أن يعتذروا وأنهم يختصمون، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجواب أن يوم القيامة يوم طويل جدا، وأنه مواطن متعددة وحالات مختلفة، فقد ينطقون في موطن ولا ينطقون في موطن آخر، وقد يؤذن لهم بالاختصام في مقام ولا يؤذن لهم به في مقام آخر. القرآن الكريم يحدثنا أنهم يوم القيامة مثلا يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهذه حالة وتارة يتحدثون فيها، ثم يختم على أفواههم، ثم لا يؤذن لهم فلا يعتذرون ولا ينطقون. في توجيه آخر: هذا يوم لا ينطقون. والعرب عندما تضيف اليوم إلى فعل، لما تقصد به ساعة معينة من ساعات ذلك اليوم: جئتك يوم زارك عمرو، أي في الساعة التي زارك فيها عمرو، فهو حديث عن وقت بعينه وعن تارة بعينها وعن حالة بعينها لا ينطقون فيها. الإمام أحمد يقول إن يعني يظلون فترة طويلة لا يؤذن لهم فلا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون، ثم يؤذن لهم بعد هذا فيتكلمون، ثم يحاولون أن يكذبوا على الله: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وعندها يختم الله على أفواههم ويستنطق أركانهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهو يوم طويل فيه تارات وفيه حالات، والقرآن يحدثنا عن هذا مرة وعن هذا مرة من أحوال ذلك اليوم العصيب الذي يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به وكان وعده مفعولا. الإمام أحمد يقول: أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون كفار، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يؤذن لهم فيتكلمون فيقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، هذا قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإذا كان الحساب يقال لهم بعدها: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فتحق عليهم كلمة العذاب، وبعدها لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أيضا قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عميا وبكما وصما، طب ربنا أخبرنا أن أهل النار يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لم يقولون في الجواب عن هذا: أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا، نعم، ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقولهم: إنكم ماكثون. يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عندئذ يقول الله سبحانه: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فعندئذ يصيرون فيها عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفير والشهيق. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، من تتمة قول الله سبحانه وتعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. للفصل بينكم بين المحقين والمبطلين، نعم، جمعناكم مع من تقدمكم ممن سبقوا إلى التكذيب والكفر من قبلكم، فإن كان لكم كيد فكيدون. كان لكم حيلة ومخرج ومنفذ من العذاب الذي حل بكم فافعلوا، أو إن كانت لكم قدرة على كيد ديني ورسلي وأوليائي كما كنتم تفعلون بهم في الدنيا فافعلوا. أظهروه اليوم، وهذا أمر تعجيز لأنه لا قدرة لهم ولا حيلة. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولقد روي: إذا كان يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين. ففي مقام يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم يقول الله: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. عبد الله بن عمرو يقول: نحدث أنه يخرج عنق من النار لكي يقول: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة، أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية. الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. ويل يومئذ للمكذبين، يا حسرة عليهم، يوم لا تنفع الندامة، ويوم لا يستعتبون. إن المتقين في ظلال وعيون. بعد أن فرغ القرآن من الحديث عن أحوال هؤلاء المعذبين، ثنى بذكر أحوال السعداء الأتقياء المنعمين. إن المتقين في ظلال وعيون، في ظلال الأشجار الوارفة وعيون مياه العذب، مياه الجنة العذبة الجارية، في مقابلة الذين هم في سموم وحميم وظل من يحموم، دخان أسود منتن. فرق بين ما يستظل به المؤمنون وبين الظل الذي من يحموم، الذي يظلل ويستوعب الكافرين عياذا بالله من الخزلان. في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم هذا على سبيل التكريم والإحسان، وقد تكررت هذه الكلمة كلوا واشربوا هنيئا 3 مرات في القرآن: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، آية الطور وآية المرسلات. أما في الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنا كذلك نجزي المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويل يومئذ للمكذبين. ثم استدار الحديث إلى المجرمين المكذبين: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مدة قريبة قصيرة، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ثم يساقون إلى نار جهنم. نعم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. كل عمدة 70 سنة 80 سنة 90 سنة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إما حديث عن رفضهم وإبائهم للسجود في الدنيا عندما أمرهم به أنبياء الله وخطبتهم به كتب الله، هذا مغبة تكذيبهم وعنادهم وإصرارهم على الباطل. إذا قيلهم اركعوا لا يركعون، أو أن يوم القيامة لا يستطيعون السجود عندما يتجلى ربك جل جلاله فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، المنافق يحاول أن يسجد فيصبح ظهره طبقة واحدة لا يتمكن من الانحناء والسجود. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، قادرون على أن يسجدوا، فلما أبوا ذلك في الدنيا لم يقدرهم الله عليه يوم القيامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يبقى أهل التفسير اختلفوا، هل المقصود أن هذا إخبار عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا من رفضهم للسجود، أم إخبار بما سيكونون عليه يوم القيامة عندما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كتاب أو بأي كلام بعده يؤمنون، وهو المبين لكل شيء الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره المعجز في ألفاظه ومعانيه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد النور إلا دياجي الظلمات؟ ماذا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق إلا بمن أفك عن آيات الله عز وجل؟ فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المشتمل على أسمى أنواع الهدايات وأحكمها وأبينها وأجلاها وأوضحها، فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ من المستبعد جدا أن يؤمنوا بشيء آخر بعد أن أعرضوا عن الحجج التي تهدي إلى الإيمان. فاستفهام إنكاري تعجيبي من حالهم ومن ضميرهم. كلمة بعده طبعا ضمير يرجع إلى القرآن، لأنه وإن لم يسبق له ذكر لكنه المعهود تنصرف الأذهان إليه مباشرة، لأن رسول الله يذكرهم به ليل نهار صباح مساء. أحبتي في الله، بهذا نصل إلى نهاية سورة المرسلات، لنستأنف عصر اليوم إن شاء الله سلسلة جديدة، إعلام الملأ بتفسير سورة النبأ إن شاء الله، عصر اليوم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.